كي بعد أي غزود وما كي أنا روز هي تمنوني ودور التمنت وناك التنين ورديكي كملياتي انتي غزانك جربني يوفين يغاس سوليلي وسيخ الفربي كرسني ويومزيل وريغي اللي واكلي انا متوكل بلا كل غرض يوفى الدهر نوري لك يغفل لك الكم غدا في مينا في كي كانوا لي حنالي يغين في عيني انا السلور يسجلهم سنتنا يلي يغي قرهاني يعني سي كل سبب ردي ما غي غلطي وين راز مرحبا بي قلوب رز ومرحبا يا وين مرحبا هدف وصلنا غدو لنا غياني غتسنوني وراف لك ولا غواليد نجمع زعن سلقو لناغي وانا يفهمني يفهم يا نوري سن الموضوعات نفس رغي سولاتي ربا كلوني يغوف وسلوني وين رز مرحبا بيك نغوب رز ومرحبا يا وين مرحبا الفني يا غارياني غاسم منيري الفني كملني الحربي يا القديمي غلا غبيري يا سفري وهريك الديتي وضين اللي غني ضريت نصلي فرحسي غيلة ما ينولي نظرني رن نظرة ويفوق اللالي